قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عجز خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وإزالة كلمانك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العز الأجل الأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. ثم تقول يا الله 200 مرة أو أكثر أو أقل، وتنوي عند قولك يا الله في كل مرة جميع حوائجك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وبعد إكمال العدد المطلوب تأتي بأسماء الله الحسنى بهذه الطريقة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا جبور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حجيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا معز يا جهيد يا حب يا وكيل الحسين يا بوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا نذير يا مبتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مبسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بابي يا والد يا رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا بعدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته لمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والسدى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مخونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله. وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين يا الله. وما في رتبة التمكين مرضى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العين روج القطب أجلى عن القلب الصدى للصادق يا الله. حبيب الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه ابتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا يا الله. فيهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مجبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد ما من كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيدخلنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيدخلنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيدخلنا يا الله. يا رب يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بث الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق طرا وموسع الكل مرا أسألك الجبال تكرى على الذبائح والأبطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والامال يا الله. ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي صدقا واقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا الله. يا ربي يا ربي اني اسالك العفو عني ولم يخف بك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله. اشكو اليك وابكي من شوم ظلمي وابكي وسوء فعلي وتركي وجهوي والجيل والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها مات واشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحبوب كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيئا مخافي عليك تفضيل جليل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشاني مع عذابك ويرتجي لي جوابك وغيث رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فهزم يسرك عسره بمحض جودك والإقبال يا الله ومن عليه بتوبة تغسله من كل عوبة واصمه من شر أوبة لكل ما عنه فالحال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وبارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل بلادك مصيري واختم لي ما للأجال يا الله وصل في كل حالة على مدير الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي يا الله والحمد لله شكرا على نعم المتدرى نحمد سرا وجارا وبالغدايا والأصال يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله وليس نرجو سواك فرج إلهي تراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا ذوي يا متين يا الله نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضال الوجيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نبرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سالت بجاه الجنود والي يقيم الحدود بنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يمر بالصالحات محب للصالحين يا الله يزيع كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا الله رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعة من الآمنين بزمرة السابقين يا الله بدار طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وبك ملا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاد الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على جميع الأنام والآل نعم الكرام والصهر والتابعين يا الله ربي إني على الصفات العلية كارم بالبناء أريد عطية يا الله تحت باب الرجاء وقفت بكل فاغذني بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فاغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وفي الليالي في الطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. يا الله ربي فاشرك في ناس فينا رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين على المزية. يا الله واجعل العلم مبتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله ما دعائي وابتهالي شاهد لي بافتداري. يا الله فلهذا السر يدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا الله يا كريم الوجه رزني قبل أن يبنى الصبالي. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا. يا الله يا سلم العسرى وياتي بالذي نرجو جميعا. يا الله يا غريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا. يا الله قد تحذبت بعجبي وخضوعي وانكساري. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله لم ازل بالابواب فرحة ربي وقوفي. يا الله وبوادي الفضل عاكف فهد ربي عقوفي. يا الله وبالحزن الظن لازم فهو خلي وحليفي. يا الله وعريسي وجليسي كون ليلي ونهاري. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي. يا الله وأرح سري وقلبي باللظاها والشواضي. يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي. يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري وجداري. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات. تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. نستغفر الله العظيم على جميع الخطرات. في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات. لنا وللأحباب وأهل الدين ماضيهم وآت. لما علمنا أو جهلنا ولجميع الغافلات. وللحرام أولاد ومباح ومكروه وواجبات. ولكل ما يعلمه ماضيات أو مبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. واغفر لنا ما تعلمه وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى السابعات. يا الله سمعنا وأطعنا فأهدنا للصالحات. وآتنا يا ربنا بالله والأخرى حسنات. وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات. دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المريات. منك الهداية والعناية والنعائم سابغات. وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات. وامنن إلهي بالقبول أعمالنا والدعوات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات. معهم وبهم دائما في الدار ذه والآخرات. واغفر لنا ولها وللذارين هم والذاريات. ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم ووفق أمة أحمد واهد واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات. وكل الأنبياء والصالحين والصالحات. في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب حتى النعمات. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.